الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس الثاني من شرح كتابة الشيخ الصناع في كتاب الهندوة أو فقه المعاملات. هذا هو الدرس الثاني، الصف الثالث 301. قال المصنف رحمه الله: والصورة الثانية، أولا هنتكلم إن شاء الله عن عنصر الدرس. أولا العنصر الأول بيع المعاصرة، العنصر الثاني شروط البيع. العنصر الأول بيع المعاصرة، العنصر الثاني شروط البيع. قال المصنف رحمه الله: والصورة الثانية لعقد البيع الدلالة الحالية وهي المعاصاة، تصح فينعقد البيع بها في القليل والكثير نص عليه. هذه الصورة الثانية من صور عقد البيع، فللبيع صورتان، من صيغ البيع صورتان، صورة قولية وصورة فعلية. تكلمنا عن الصيغة القولية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الصيغة الفعلية. والصيغة الفعلية وهي بيع المعاصاة، الصيغة الفعلية هي بيع المعاصاة. والمعاصاة لغة، المعاصاة لغة مفاعلة من العفو، وهو التنامل والإعصام والمعاصاة جميعا بمعنى المناولة. الإعطاء المعاطاة مفاعلة من العفو، وهي التناول والإعطاء والمعاطاة، وجميعا هذه الألفاظ بمعنى المناولة. واصطلاحا تعريف المعاطاة اصطلاحا: إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو بقبول دون إيجاب. تعريف المعاطاة: إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو بقبول دون إيجاب. ومن هذا التعريف يتبين لنا أن صور المعاطاة ثلاثة، صور المعاطاة ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون المعاطاة من الجانبين، المعاطاة في البيت تكون من الجانبين. مثالها أن يكون هناك سلعة قد كتب عليها سعرها، تأتي إلى محل فتجد في السكر مكتوب عليه سعر 5 جنيهات، فيضع 5 جنيهات، يعطي 5 جنيهات للبائع، ثم يأخذ في السكر وينصرف. هذه معاطاة من الاثنين، من البائع ومن المشتري، لم يحدث فيها إيجاب لفظي ولا قبول لفظي، لا من البائع ولا من المشتري، إنما هي معاطاة من البائع ومن المشتري. الصورة الثانية أن تكون المعاطاة من البائع دون المشتري، ومثالها: قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم قبضا. قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم قبضا، فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري وهو سافر، فهذه معاطاة من البائع. الصورة الثالثة أن تكون المعاطاة من المشتري، مثالها: قال البائع: خذ هذا الكتاب ب10 جنيهات، فأخذ المشتري وهو سائل ولم يقل قبل، ولكن أعطاه 10 جنيهات، فالمعاطاة هنا من من المشتري. إذا المعاقاة قد تكون من الجانبين من البائع والمشتري، وقد تكون من أحدهما دون الآخر، قد تكون من البائع دون المشتري أو من المشتري دون البائع. قال رحمه الله: وهي المعاقاة تصح فينعقد البيع بها في القليل والكثير نص عليه. وهذه المسألة حكم المعاقاة. ما هو حكم المعاقاة؟ المعاقاة فيها قولان. القول الأول: لا يصح البيع إلا بإيجاب وقبول، لا يصح البيع إلا بإيجاب وقبول، وعليه فلا يصح بيع المعاقاة، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله. القول الثاني هو قول الجمهور: صحة بيع المعاقاة، قال به جماهير أهل العلم، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد وابن تيمية وابن ورجحه ابن القيم. والتعليل: أولا أن الله تبارك وتعالى أحل البيع ولم يبين كيفية معينة، فوجب الرجوع فيه إلى العرف. التعليل الثاني: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول. وخلاصة ذلك أن المعتبر في عقد البيع هو حصول التراضي، المعتبر في عقد البيع هو حصول التراضي، سواء كان ذلك بلفظ الإيجاب والقبول أو المعاطاة التي تدل على التراضي أو الإشارة أو الكتابة، كل هذه الصور يحصل بها البيع طالما أنه حدث تراض بين البائع وبين المشتري، ولا تشترط صيغة معينة ولا كيفية معينة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا هو الصحيح، صحة بيع المعاطاة في القليل والكثير نص عليه أي الإمام أحمد، وجزم به أكثر الأصحاب لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلا شائعا، ولبينه صلى الله عليه وسلم ولم يفق حكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقه وبيعاتهم على البيع بالمعاقاة. وقال القاضي: يصح بها في اليسير خاصة، وهو رواية، واختارها ابن الجوزي، اختارها ابن الجوزي، المقصود منه ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597. ومن صور بيع المعاقاة نحو قول المشتري، هذه ثلاث صور لبيع المعاقاة: معاقاة من البائع، معاقاة من المشتري، معاقاة من الجانبين. قال: ومن صور بيع المعاقاة نحو قول المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزا، فيعطيه البائع ما يرضيه وهو ساكت، وهذه معاقاة من البائع. أو أن يقول، أو يقول البائع للمشتري: خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري وهو ساكت، فهذه معاقاة من من؟ من المشتري. ومنها أي معاقاة: لو كومه سلعة بثمن فيقول البائع: خذها، فأخذها المشتري وهو ساكت، أو يقول البائع: هي لك، أو يقول: أعطيتكها، فيأخذها، أو يقول المشتري للبائع: كيف تبيع الخبز، فيقول البائع: كذا بدرهم، فيقول المشتري: خذ درهما أو جنيه. وهذه الصورة الثالثة معاقاة من الجنب. قال رحمه الله: ومن المعاقاة أيضا ما أشار إليه بقوله: أو وضع ثمنه، أي قدر المعلوم أنه ثمنه عادة، فقطع الحلوى وحزم البطن وأخذه. قال في المبدع وشرح المنتهى: وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا وينعقد البيع بنحو ذلك مما يدل على بيع وشراء في العالم. صورة هذه المسألة لو أن رجلا وضع أمام محله أشياء يسيرة، معروف في العادة أن هذه الأشياء هذا البارد بجنيه، أو هذه قطع الحلوى معروف في العادة أنها بنصف جنيه، ومن عادة الناس أنهم يشترون هذه الأشياء حتى ولو لم يكن المالك حاضرا، يضع ثمنها ثم يأخذها وينصرف. وفي عادة الناس معروف أن هذه الأشياء اليسيرة، هذه الأشياء اليسيرة معروف في عادة الناس أنها بالسعر الفلاني بنصف جنيه بربع جنيه. قال صح العقد، ولكن حتى ولو كان البائع غير موجود. قال ومن المعاطاة ما أشار إليه بقوله أو وضع ثمنه القدر المعلوم أنه ثمنه عادة، وهذا معروف في العادة كقطع الحلوى الأمور اليسيرة أو خزن البقل وأخذه. قالت المبدع أي المبدع شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن مفلح الحمدلي المتوفى سنة 884، وابن مفلح هذا غير ابن مفلح صاحب الفروع، ابن مفلح صاحب المبدع غير ابن مفلح صاحب الفروع. قال في المبدع وشرح المنتهى، شرح المنتهى هذا الكتاب يسمى إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى لمنصور البهوتي رحمه الله. شرح فيه متن الإرادات، متن الإرادات لابن النجار، قام بشرحه منصور البهوتي صاحب كشاف القناع في كتاب سماه إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى. وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا وينعقد البيع بنحو ذلك مما يدل على بيع وشراء في العادة، وهذا أمر معروف عند الناس ويسلمون به. ويعتبر في صحة بيع المعاطاة معاقبة القبض للطلب في نحو خذ هذا بدرهم، أو معاقبة الإقباض للطلب في نحو أعطني بهذا خبزا، لأنه إذا اعتبر عدم التأثير في الإيجاب والقبول اللفظي، أي إذا اعتبر أن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرق في المجلس أو يتشاغل بما يقطع عرفا، فاعتبار عدم التأثير في المعاطاة أولى، نبه عليه ابن قندوس. هذا الكلام معناه أنه لا بد من المعاقبة الإقباض في بيع المعاطاة، كما قلنا قبل ذلك في الصيغة اللفظية لا بد من متابعة الإيجاب للقبول أو متابعة القبول للإيجاب. فإن كانت الصيغة القولية لا بد من اشتراط متابعة القبول للإيجاب أو متابعة الإيجاب للقبول، فمتابعة الإقباض في بيع المعاطاة من باب أولى. لماذا؟ قال لأن صيغة المعاطاة أضعف من الصيغة اللفظية، نبه عليه ابن قندس، وابن قندس هو أبو بكر ابن إبراهيم ابن يوسف البعلين المتوفى سنة 861. هذا الإمام له حاشية على كتاب الفروع لابن مفلح، حاشية ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح، لكن هذا الكلام لا دليل عليه، هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله لا دليل عليه. قال والعطف بالفاء في نحو فيعطيه وما بعده يدل عليه، وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس لم يتشاغل بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية، وهذا لا دليل عليه، أي لا دليل على اشتراط معاقبة الإقباض في بيع المعاطاة، بل يصح العقد بكل ما دل عليه حتى ولو تأخر الإقباض، حتى ولو تأخر الإقباض. المهم أصول التراضي ولا تشترط صيغة معينة، ولا كيفية معينة ولا ألفاظ معينة، كل ما حصل به البيع بأي صيغة وبأي طريقة مع حصول التراضي بين البائع وبين المشتري انعقد به البيع وصح به البيع. وكذا هبة وهدية وصدقة فتنعقد بالمعاطاة لاستواء الجميع في المعنى. ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك. ومعنى هذا، هل تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالمعاطاة؟ الجواب نعم. لو أعطيت رجلا هدية قلت له هذا الجهاز هدية، فأخذه وهو ساكت ولم يتكلم، أخذه وهو ساكت، انعقدت هذه الهدية هذه الهبة. رأيت رجلا فقيرا فأعطيته مبلغا من المال، فأخذه الفقير وهو ساكت، انعقدت هذه الصدقة؟ نعم، ولا تصرف الصيغة اللفظية، بل تصح المعاطاة بالهبة والهدية والصدقة. قال رحمه الله: فتجهيز بنتي أو غيرها. قال الشيخ تقي الدين: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوج تمليك لها. الوالد عندما يزوج ابنته فيأتي إليها بجهاز، هذه معاطاة من الوالد لابنته، وهذا تمليك وهذه هبة من الوالد لابنته. فتجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوج هذا تمليك من الوالد لابنته، تمليك لها. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي حكم ذوق الطعام عند البيع والشراء. حكم تذوق الطعام عند البيع والشراء. قال: ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء، نص عليه. وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله، يصح تذوق المبيع مطلقا ولو بدون إذن البائع. وهذه الرواية الأولى. واستدل رحمه الله بقول ابن عباس، قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة: لا بأس أن يذوق الصائم القل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه، لكن هذا الأثر ضعيف، فيه راو متروك اسمه جابر الجعفي. ولجريان العادة به. ونقل حرب: لا أدري إلا أن يستأذنه. وهذه هي الرواية الثانية للإمام أحمد رحمه الله، لا بأس بذوق الطعام لكن بشرط إذن البائع. الرواية الأولى يجوز له أن يتذوق الطعام مطلقا ولو بدون إذن البائع. الرواية الثانية وهي رواية ابن هانة أنه لا بأس بذوق الطعام لكن بشرط إذن البائع. ولفظ هذه الرواية: سئل أحمد رحمه الله عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه فقال ما أدري، ثم قال بعد: إلا أن يستأذن صاحبه، إلا أن يستأذن صاحبه. وهذه الرواية هي الراجحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلذا قال: مع الإذن. وكأنه جمع بين الروايتين، لكن قدم الأولى في الفروع، فروع ابن مفلح، والمفلح أيضا ابن مفلح المتأثر والإنصاف للمرداوي. ثم قال رحمه الله: وهذا هو العنصر الثاني، شروط البيع. وشروط البيع سبعة شروط جمع مفردها شرط. والشرط لغة هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. وأيضا من معاني الشر العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاء علامتها. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا علمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة، لكن إذا وجدت الطهارة هل يستلزم من ذلك صحة الصلاة؟ لا يستلزم صحة الصلاة، فقد تبطل الصلاة بمبطل آخر. وشروط البيع سبعة ذكرها: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال: وشروط البيع سبعة. طيب، ما الدليل على هذا الحصر؟ لماذا حصرها في هذه السبعة؟ الجواب هو التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع، وهذه الشروط سبعة، وهذه السبعة تدور على ثلاثة أمور أساسية. هذه السبعة لا تخرج عن هذه الثلاثة. هذه الثلاثة: أولا الظلم والغرر والربا. أولا الظلم، ثانيا الغرر، ثالثا الربا. هذه الشروط السبعة لا تخرج عن هذه الثلاثة، لكن التفصيل جيد والتفصيل مفيد نستفيد منه. قال: وشروط البيع سبعة. شروط البيع، ما الفرق؟ هذه هي شروط البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ يأتي معنا نقول شروط البيع، وعادة مرة نقول الشروط في البيع. الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع: أولا أن شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. ثانيا، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. وإن كان البيع صحيحا لكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخلاف. هذه المحاضرات الفرق، المحاضرات الفرق يعني الميتوتة البيئة تجيب لك الشرط. أحسن عشيني ملي كلمة كلمة إذا احنا مش هناخد صفحة. ثانيا، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بخلاف الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. طيب، ثالثا أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. رابعا أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، لأنها من وضع من؟ من وضع الشارع. والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما هو ليس بصحيح وليس بمعتبر، لأنها من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. قال: وشروط البيع سبعة، أحدها التراضي به منهما، أي من المتبايعين، وهو أن يأتي به اختيارا. هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، الرضا من المتبايعين، البائع والمشتري. فلا بد أن يكون البائع راضيا وأن يكون المشتري راضيا، ليس مكرها. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان ورواه أيضا البيهقي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء 1281. بقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. ما لم يكن بيعة الجئة وأمان بأن يظهر بيعا لم يريده باطلا، بل أظهراه خوفا من ظالم ونحن كخوف ضياعه أو نهبه ودفعا له، فالبيع إذن باطل حيث تواطأ عليه، وإن لم يقول في العقد فبايعنا هذا تلجئة لدلالة الحال عليه. ما هو بيع التلجئة وما هو بيع الأمانة؟ بيع التلجئة عرفه صاحب الإنصاف بقوله هو أن يظهر بيعا لم يريداه باطنا، أن يظهر بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه ودفعا له. رجل يتظاهر مع رجل آخر أنه يبيع أرضه، لماذا؟ مع أنه أتى بصيغة العقد وإيجاب وقبول وكتبت العقود، لكن فعل هذا الأمر دفعا لظالم، ظالم يريد أن يعتدي على أرضه، فتظاهر مع رجل أنه يبيع أنه سيبيع أرضه، ومع وجود الصيغة والإيجاب والقبول ووجود العقد لكنهما لا يريدان البيع حقيقة، وإنما تظاهر بهذا الشيء بهذا البيع. طيب هذا البيع ما حكمه؟ ما حكمه؟ حكمه البيع باطل، قال به يعني لا ينعقد بهذا البيع ولا يسري به. القائلون بذلك ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الحنابلة، واختاره القاضي وغيره، وذكر الأهودي أنه باطل قولا واحدا حيث تواطأ عليه، فهو عقد باطل لا ينعقد به البيع. طيب يتفرع على ذلك، وهذه المسائل سيذكرها المصنف، يتفرع على ذلك القول ببطلان هذا البيع أن المتبايعين إذا اختلفا فادعى أحدهما أن هذا البيع بيع تلجئة، وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رفضة، بعد فترة اختلف البيع والمشتري، قال هذا البيع بيع تلجئة، قالوا لا لا نحن كنا بيعين عن تراض وبيع رفضة وبيع صحيح، فاختلف. فيقبل قول من؟ هل يقبل قول البائع؟ هل يقبل قول المشتري؟ يقبل قول مدعي التلجئة؟ هل يقبل قول مدعي أن البيع بيع صحيح بيع رغبة؟ يقبل قول من؟ إن جاء مدعي التلجئة ببينة، إن جاء مدعي بينة، إن جاء مدعي التلجئة ببينة قبل، وإلا فالقول لمدعي الأصل وهو عدم التلجئة بيمينه. إذن القول قول من؟ قول منكر التلجئة، لأن الأصل أن البيع صحيح، الأصل من البيع من باع أو اشترى بيعا يكون بيعا صحيحا، هذا هو الأصل. فمن ادعى خلاف الأصل أن هذا بيع تلجئة فعليه أن يأتي بماذا؟ يأتي ببينة. فمن ادعى أن هذا البيع بيع تلجئة فعليه أن يأتي بالبينة. وأيضا ذكر المصنف أيضا بيع الهازل. بيع الهازل تعريفه هو الذي يتكلم بكلام في البيع، هو الذي يتكلم بكلام البيع، هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته، يعني بيهزر بيضحك أبيع لك هذا المحمول، هذا هل ينعقد به هذا البيع؟ هزا كيف جدا، هل ينعقد؟ لا ينعقد به البيع، لأنه لم يرد حقيقة البيع. والفرق بين بيع التلجئة وبيع الهازم أن بيع التلجئة وإن كان الدافع إليه في الغالب هو الإكراه، إلا أنه في حقيقته هو بيع الهازم، لأن البائع في بيع التلجئة تلفظ بصيغة البيع وهو في الحقيقة لا يريد البيع. بيع التلجئة اللي هو تظاهر خوفا من هذا الضارب، في الحقيقة هذه صورة بيع هزل، بيع هازل، لأنهما لن يريد البيع حقيقة، فهذا صورة من صور بيع الهازل، لأنهما لن يريد البيع حقيقة. طيب بيع الأمانة، قال ما لم يكن بيع تلجئة أو بيع أمانة، ما هو بيع الأمانة؟ بيع الأمانة تعريفه البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه، هذا البيع بيع الأمانة يطلق عليه بيع الوفاء، وهذا التسمية يعني لا وزنها، بعض العلماء يسميه بيع الأمانة وبعضهم يسميه بيع الوفاء، وستأتي له أسماء أخرى. هذا البيع أن يبيع الرجل الشيء بشرط إن رد إليه الثمن رد إليه المبيع. أبيعك بيتي بمئة ألف ماشي، لكن بشرط متى رددت إليك المئة ألف رددت إلي بيتي، هذا هو بيع الأمانة. وسمي أمانة لأنه أمانة في يد المشتري، اللي هو البيع أمانة في يد المشتري. وسمي وفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. ويسميه المالكية هذا البيع بيع الدنيا، وتسميه الشافعية بيع العهدة، وتسميه الحنابلة بيع الأمانة، ويسمى أيضا بيع الطاعة، ويسمى بيع الجائز، ويسمى في بعض كتب الحنفية بيع المعاملة. كل هذه مسميات لبيع الأمانة أو بيع الوفاء. طيب حكم بيع الأمانة ما حكمه؟ المسميات بيع الأمانة، بيع الوفاء، وعند المالكية بيع الدنيا، وعند الشافعية بيع العهدة، وعند الحنابلة بيع الأمانة، ويسمى بيع الطاعة وبيع الجائز، وفي كتب الحنافية يسمونه بيع المعاملة. حكم هذا البيع، ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الأمانة فاسد، هذا بيع فاسد، بيع باطل. والتعليل، لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، ومقتضى البيع هو تملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام. أنا لما باع له البيت مقتضى البيع أنه تملك هذا البيت لمدة شهر ولا على الدوام؟ على الدوام والاستمرار، فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى عقد البيع، لأن مقتضى عقد البيع إذا بعتك شيئا فقد ملكت هذا الشيء ليس لفترة وإنما على الدوام وعلى التمليك والاستمرار، فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد البيع. التعليل الثاني أن هذا ربا محرم، أن هذا ربا محرم لأنه يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم، وهو إعطاء المال إلى أجل ومنفعة المبيع في الربح. هذا الرجل لما أعطاه المئة ألف قال بعت هذا البيت بمئة ألف بشرط متى رددت إليك المئة ألف رددت إلي البيت، كأنه قد أقرضه مئة ألف وأعطاه البيت رهن، هذا البيت رهن، واستفد من هذا الرهن، تستغل هذا البيت، فإذا ردت إليك المائة ألف ردت إلي بيتي. هذه المسألة التي يقول عنها العلماء اشتراط انتفاع، اشتراط الانتفاع بالرهن في القرض، اشتراط الانتفاع بالرهن في القرض. رجل يريد أن يشتري بيتا فيقول له أريد أن يشتري بيتا بكم؟ بمئة ألف. فيقول له أريد رهنا، أريد رهنا، فيعطيه مثلا سيارة رهنا. رجل لا ليس في الشراء وإنما هي في القرض. رجل يريد أن يقترض من رجل مئة ألف فقال له أريد رهنا، أريد إيه؟ أريد رهنا. قال الرهن السيارة، الرهن هي السيارة. فأخذ هذه السيارة وانتفع بها لمدة حتى يأتي إليه بالمئة ألف. هذا القرض جر نفعا ولم يجر نفعا؟ جر نفعا، وهذا هو الربا المحرم إلا في المحلوب بنفقته والمرسوم بنفقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب نفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فهذه الصورة ليست بيعا إنما هي صورة رقم في قرض، قرض جر نفعا فكان محرما. قال له أبيعك البيت بمئة ألف بشرط متى رددت إليك المئة ألف؟ رددت إلي ما؟ رددت إلي بيتي، ولك أن تنتفع بالبيت حتى أرد إليك الإيه؟ المئة ألف. فانتفاعه بالبيت هذا هو الإيه؟ والربا المحرم. واضح؟ لا، لا تقاس السيارة. أخي يقول هل تقاس السيارة على الحيوانات؟ لا، لا تقاس السيارة على الحيوانات. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارس، فالحيوانات إذا حبست ماتت فهي ينفق عليها، لأنه لو منع عنها النفقة لهلكت وماتت. إذن هو يأخذ، هو يأخذ زبنها ويركبها لأجل أنه ينفق عليها، فلو حبسها لماتت. بخلاف السيارة لو حبست لا تهلك ولا تموت، فلا تقاس السيارة على على الحيوانات. طيب، في بيع الأمانة إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع الأمانة، بيع الوفاء، قال أحدهما البيع بيع أمانة، وقال الآخر لا، البيع صحيح، بيع باب ليس بيع أمانة، ما بعنا بيعا صحيحا، ليس لي أنا أرد إليك البيت، ليس لك أنا أرد إليك البيت، البيع بيع باب ليس بيع أمانة. فاختلف البائع والمشتري، يقبل قول من؟ نفس القول، نفس القول. فالقول لمدعي الجد والبتاء إلا بقرينة الوفاء. الأصل أن البيع صحيح، الأصل أن البيع بيع بتاء، بيع الباب، الأصل أن البيع بيع الباب. فلا يقبل قول من دعا خلاف الأصل إلا بماذا؟ إلا ببينة. قال المصنف رحمه الله ما لم يكن بيعة تلجئة وأمانة بأن يظهر بيعا لم يريده باطنا، بل أظهره خوفا من ظالم ونحوه كخوف ضياع أو نهب ودفع له. فالبيع إذن باطل حيث تواطأ عليه، وإن لم يقول في العقد تبايعنا هذا تلجئة لدلالة الحال عليه. قال الشيخ تقي الدين بيع الأمانة هو الذي مضمونه اتفاقهما، أي اتفاق البائع والمشتري على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد أعاد المشتري ملكه، ذلك ينتفع به، أي بالملك المبيع المشتري بالإجارة والسكن ونحوه كركوب ما يركبه أو حلبه. وهو أن البيع إذن عقد باطل بكل حال، أي أن عقد بيع الأمانة عقد إيه؟ عقد باطل. ومقصودهما، مقصودهما هذا هو المقصود ببيع الأمانة، إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، ومنفعة الدار أو نحوها هي الربا. فهو في المعنى قرض بعوض، هذا قرض جر نفعا، قرض جر نفعا مشروطا فكان ايه ربا. هو نفس الكلام اللي احنا ولا مختلف؟ نفس الكلام. مقصودهما الربا باعطاء دراهم بدراهم الى اجل، ومنفعه الدار انتفع بالبيت انتفع بالارض، هذه هي الربا، هي الربا. هو المعنى قرض الى قرض بعوض. والواجب، هذه مساله اخرى، والواجب رد المبيع الى البائع، والواجب رد المبيع الى البائع، وان يرد البائع الى المشتري ما قبضه منه لكي يسدد له، اي للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه اجره. اي معنى هذا الكلام؟ هذا الرجل نقول هذا البيع بيع باطل، قال ابيعك بيتي ب100,000 بشرط متى رددت الي، رددت اليك ال100,000، رددت الي بيتي. طيب هذا البيع بيع باطل ولا يصح. طيب هذا الرجل، هذا الرجل الذي اخذ هذا البيت اجره في مده السنه ب10,000، اجره ب10,000. طيب هل يرد البيت مع ومعها ال10,000؟ قال والواجب رد المبيع الى البائع، وان يرد البائع الى المشتري ما قبضه منه لكي يحسب له، اي للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه اجرة. هذا البيع وقع باطلا، فيجب عليه ان يرد البيت وهذه الزيادة لان العقد وقع باطلا. طيب وان كان المشتري هو الذي سكن، ان كان المشتري هو اللي كان ساكن في البيت ما اجره، ده كان هو اللي ساكن، طيب هل يدفع اجرة السكن؟ حسب عليه اجرة المثل. انت في هذه السنة كان يتأجر بكام؟ ب10,000، يبقى ترد البيت و10,000 وهو يرد اليك ال100,000. لماذا؟ حسب عليه اجرة المثل فتحصل المخاصة بقدره ويرد الفضل. هذه خاصة بانتفاع، احنا تكلمنا عن انتفاع المشتري بالايه؟ بالمبيع. طيب بقي انتفاع البائع بالمال، انتفاع البائع بالمال، وهذه المسألة ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في حاشيته على كتاب الإقناع. الشيخ رحمه الله له حاشية على كتاب الإقناع من أول كتاب البيع إلى الفرائض، وهذه الحاشية لم يؤلفها الشيخ رحمه الله في مؤلف خاص، وإنما هي تعليقات للشيخ رحمه الله على كتابه الخاص، كتاب الشيخ نفسه، كان يعلق تعليقات على نسخته وعلى كتابه فرحمه الله رحمة واسعة. هذه التعليقات أخذها عنه تلميذه النجيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أخذ هذه التعليقات عن شيخه وقال هذه تعليقات عن الشيخ رحمه الله بخطه، ثم أخذها أحد الدكاترة فجعلها في مصنف صغير، حققها وجمعها وجعلها في مصنف صغير من كتاب، من أول كتاب البيع إلى كتاب الفرائض. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في حاشيته، لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن، ما حكمه؟ لأننا إذا أوجبنا له الأجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع الذي يظهر أنهما إذا تراجعا، وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن، أنه يجب لا يجب لأحد على أحد شيء. أي معنى كلام الشيخ رحمه الله؟ قال إذا كان هذا الرجل قد انتفع بالبيت والبائع قد انتفع بالمال ب100,000 وكلاهما قد انتفع بهذا المال، فلا يجب لأحد على أحد شيء، يعني هذا لا يرد إليه هذه الزيادة وهذا لا يرد إليه الزيادة. لكن الله أعلم هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا البيع وقع باطلا فلم تترتب عليه آثاره، ولا يصح التصرف في النبيع، ولا ينفذ هذا التصرف لأنه لم يملك وعليه. فإذا استفاد أحدهما من الثمن أو من المثمن وجب عليه أن يرد الزيادة إلى صاحبها، لأن البيع وقع باطلا. إذا انتفع أحدهما بالثمن أو بالمثمن فيجب عليه أن يرد الزيادة. لماذا؟ لأن العقد وقع باطلا فلا تترتب عليه آثار من الانتفاع ومن التملك ومن غيره. ثم قال رحمه الله: وكذا أي كبيع التلجئة بيع الهازم. بيع الهازم مثاله كبيع التلجئة. بيع التلجئة لا يريد حقيقة البيع، إنما هما كالهازلين. وكذا كبيع التلجئة بيع الهازم فهو باطل، لأنه لم ترد حقيقته ويقبل منه أي من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلا بقرينة دالة على ذلك مع يمينه. دي المسألة اللي احنا ذكرناها. إذا اختلف هل البيع بيع تلجئة ولا بيع صحيح، قول من؟ القول قول مدعي الأصل، ومن خالف الأصل فعليه أن يأتي به يبينه. قال: ويقبل منه أي من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلا بقرينة، أي ببينة، لا بد أن يأتي ببينة دالة على ذلك مع يمين لاحتمال كذبه. فإن لم توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة. إذن القول قول من؟ قول مدعي من؟ مدعي الأصل. تمام؟ فإن باعه أي باع إنسان ماله خوفا من ظالم، أو خاف إنسان ضياعه أو نهبه أو سرقته أو غصبه، فباعه من غير تواصل مع المشتري على أن البيع تلجئة وأمانة، صح بيعه لأنه صدر من أهله في محله من غير إسراف. رجل خاف من متاعه أن يسرق، فوجد رجلا فباعه متاعه خوفا من سرقة المتاع، وباعه للمشتري بيعا صحيحا، والعامل عليه أنه خاف من سرقة هذا المتاع. طيب، هذا البيع بيع صحيح ولا لا؟ بيع صحيح، لأن الإسراف ليس على البيع، إنما هو على شيء آخر، لأنه صدر من أهله في محله من غير إكراه. قال الشيخ أي تقي الدين: ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجعله إياه حتى يبيعه له، أو منعه إياه حتى يبيعه له فباعه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق فلا يصح بيعه لأنه ملجأ إليه. معنى هذا الكلام: لو أن رجلا اغتصب من رجل متاعا فجاء إليه، هذا الرجل الذي قد غصب متاعه جاء إليه ليطلب متاعه فأبى أن يعطيه متاعه إلا أن يبيع هذا المتاع، هل مشده له إلا ما بيعه له فاشتراه منه، هل هذا البيع بيع صحيح؟ بيع باطل. قال: ومن استولى على ملك رجل بلا حق، أي اغتصب ملك رجل بلا حق، فطلب ماله فجحده الغاصب، فجحده إياه حتى يبيعه له، أنا مش بدونك أنها بحول، أو منعه إياه كلاهما البيع باطل، حتى يبيعه له فباعه على هذا الوجه، باعه للذي غصبه أو أخذه منه بيعا اشتراه منه، هذا في حقه بيع مكرم، هذا على التراضي ولا على الإكرام؟ لأنه مش قادر ياخذ متاع، مش قادر ياخذ حد، فبع حاله او اشتراها منه، كلاهما بيع مكرم ولا يصح بيع باطل لانه عن إكرام. فهذا مكره بغير حق فلا يصح بيعه لانه ملجأ اليه، ملجأ ومضطر الى هذا الفعل. فان كان اي المتبايعان او كان احدهما مكرها لم يصح البيع، ان اكره احدهما لم يصح البيع لما تقدم. خلينا في الصور، خلينا بس احنا في الصور بس خلينا احنا في الصور. فان كان اي المتبايعان او كان احدهما مكرها، انت الشرط الاول شرط الرضا، فان كان احدهما مكرها لم يصح البيع لما تقدم إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. بيع المكره بيع باطل لا يصح إلا إذا كان الإكراه بحق، ومن صور الإكراه بحق أن يكرهه الحاكم على بيع ماله من أجل أن يسدد ما عليه. رجل عليه ديون ويأبى أن يسدد هذه الديون، فباع الحاكم ماله أرضه من أجل سداد الديون، هذا إكراه بحق حتى وإن كان البائع غير راض فلا يعتبر رضا ويصح هذا البيع وإن كان مكرها على هذا البيع. أيضا ومن صور الإكراه شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، قال أريد مالا، قال أريد مالا، قال أريد مسألة، قال أريد رهن، قال البيع رهن. فلما حل السداد طلب الدائن فما طلب ولا يريد أن يسدده، فأبى أن يسدده، ففي هذه الحال يجبر الراهن اللي هو المدين على بيع بيته لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه، وهذه من صور الإكراه بحقه. قال رحمه الله إلا أن يكره بحق كالذي يكره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، هذا إكراه في البيع، أكراه على أن يبيع. طيب فيأتي معنى إكراه على الشراء أو على شراء ما يوفى منه ما عليه من دينه، فيصح العقد لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرسل. هذا إكراه على الشراء، رجل اقترض من رجل 10 سنور فجاء موعد السداد فأبى شديد، طيب أبى أن يعطيه هذه الأصنام، قال أريد أرز، قال هديك فلوس بدل الأرز، أكرهه الحاكم على أن يشتري له هذه الأصنام، إكراه بحق ولا لا؟ هذا إكراه بحق. قال أو على شراء ما يوفى منه ما عليه من دين، فيصح العقد لأنه قول حمل عليه بحقه فصح كإسلام المرتد، هذا الذي ارتد فأكرهه الحاكم أو أكره على الرجوع إلى الإسلام فصح. وإن أكره إنسان على وزن ماله فباع ملكه في ذلك صح البيع لأنه غير مكره، غير مكره عليه، وكره الشراء منه وهو بيع المضطرين، قال في المنتقى لبيعه بدون ثمن أي ثمن مثله. إيه ما صورة هذه المسألة؟ هذه المسألة التي ذكرها صاحب الروض المرجع قال هي صورة هذه المسألة، إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، صورة هذه المسألة إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه. بمعنى لو أن إنسانا ظالما جاء إلى رجل وقال له لا بد أن تدفع لي 100,000 وأكره على ذلك وإلا حبسته، فهذا الرجل ليس عنده شيء، فباع أرضه من أجل تداري هذا الدين، أكره على دفع هذا المال، فباع أرضه من أجل أن يسدد هذا الدين، فما حكم البيع؟ حكم البيع البيع الصحيح، أن هذا البيع صحيح لأنه أكره على دفع المال ولم يكره على بيع إيه؟ على بيع الأرض، وبقي أن يقال وهل يكره أن يشترى منه أرضه؟ هل يكره بقى؟ هل يكره الشراء منه؟ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يبيع أرضه. المذهب أنه يكره أن يشترى منه، المذهب أنه يكره أن يشترى من هذا الرجل. وقال الشيخ الإسلام لا يكره، قال شيخ الإسلام المذهب، قال شيخ الإسلام لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه لدفع ضرورته. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع، والصحيح أن في ذلك تفصيل، إن كان الناس كلهم سيضربون عن شراء ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا أن لا نشتري منه إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكرام. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكرامه فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه، وهذا هو رأيه. قال رحمه الله: ومن قال لآخر اشتريه من زيد فإني عبده، فاشتراه المقول له فبان حرا لم تلزمه أي قائم العهدة، أي عهدة الثمن الذي قبضه البائع، حضر البائع أو غاب، لأنه إنما وجد منه الإقرار دون الضمان، فقوله أي فقول إنسان لآخر اشتري منه عبده هذا فاشتراه فتبين حرا فلا تلزم القائم العهدة، ويؤدب هو وبائعه لما صدر منهما من التغرير، ويرد كل منهما ما أخذه لأنه قبضه بغير حق. وهذه هي الرواية الأولى في المذهب. وصورة هذه المسألة: لو أن رجلا قال لآخر اشتريني من هذا الرجل فإني عبده، لو قال اشتريني من زيد فإني عبده، فاشترى ودفع الثمن، فبعدما اشترى ودفع الثمن بان حرا ليس عبدا إنما هو حر، هل يجوز تملك الحر؟ هل يباع أو يشترى؟ لا يباع ولا يشترى، فبان حرا، فمن يضمن؟ هل يضمن البائع دون القائم؟ أم يضمن القائم دون البائع؟ أم يضمن البائع والقائم؟ الصورة الرواية الأولى في المذهب أن الضمان على البائع أي الذي أخذ المال، أن الضمان على البائع دون من؟ دون القائم، دون المقر، واضح؟ الرواية الأولى في المذهب أن الضمان على البائع دون المقر، دون القائم. والرواية الثانية وعنه أي عن الإمام رواية: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ قال في الإنصاف وهو الصواب، قال في الفروع ويتوجه هذا في كل غار، قال في الإنصاف وما هو ببعيد، وهذا هو الراجح أن الغار والبائع يضمن. يصل البائع والغار كلاهما، فإن غاب أحدهما أو هرب أحدهما ضمن الإيه؟ ضمن الآخر. إن مات أحدهما ضمن الآخر. طيب المثال التي بعدها، قال ولو كان الغار أنثى، الذي خدع وغار، لو كانت امرأة فقالت لآخر اشتريني من هذا فإني أمته، فاشتراها، هي امرأة حرة ليست أمة، قالت اشتريني من هذا فإني أمته فاشتراها ووطئها، عدت دونه وهو لا يحد لأنه جاهل لا يعلم، هو اشتراها على أنها أمة فبانت حرة. هذه المرأة تحد. طيب إن كانت متزوجة رجمت، وإن كانت ذكرا جلدت، لأنها ليست إيه؟ ليست أمة، هي حرة ولا مهر لها، لا مهر لها لأنها زانية مطاوعة، ويلحقه الولد بالشبهة، يلحق الرجل الولد بالشبهة. ثم قال رحمه الله ولو أقر شخص لآخر أنه عبد فرهنه فكبيع فلا تلزم العهدة القائلة حضر الراهن أو غاب على المختار. لو أقر شخص لآخر أنه عبد فرهنه، رجل يريد أن يشتري متاعا يشتري شيئا، فالبائع قال له أريد رهن، صاحبه قال له أنا هقر لك إننا عبدك وترهنني، فأقر له أنه عبده. أقر شخص لآخر أنه عبده فرهنه فكبيع فلا تلزم العهدة القائل، العهدة الضمان ليس على القائل، إنما الضمان على من؟ على البائع. حضر الراهن هو المدين أو غاب على المختار، تمام؟ وهذا على الرواية المشهورة في المذهب. والرواية الثانية، الرواية الثانية قال الشيخ السعدي رحمه الله في حاشيته، وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام وطوبها في الإنصاف تلزم العودة المقر، تلزم العودة المقر وهو الصواب، وهو داخل في قول صاحب الفروع ويتوجه في كل غار، كل من خدع الناس. فصل الشرط الثاني، قال من شروط البيع أن يكون العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف. نجد أن المصنف رحمه الله عبر بقوله جائز التصرف ولم يقل جائز التبرع، لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائزا تبرع، بل يشترط أن يكون جائز التصرف، لأن كلمة التبرع أضيق من التصرف، فمن جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس من جاز تصرفه جاز تبرعه. لذلك عبر المصنف بقوله جائز التصرف. طيب من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف له أربعة أوصاف. طيب أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، حرا بالغا عاقلا رشيدا. قال وهو الحر ضد العبد الرقيق، فالرقيق لا يصح بيعه إلا بإذن سيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وهو الحر البالغ، لو عبر المصنف رحمه الله بقوله المكلف لكان أولى، لأن كلمة المكلف تشمل البالغ العاقل، العاقل البالغ، يعني مش من شروط الأوصاف جيد التصرف أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فلو قال المكلف ففي منتهى الإرادات عبر المصنف صاحب منتهى الإرادات بقوله مكلف. قال ومن شروط قال وهو الحر البالغ الرشيد. الرشيد هو الذي يحسن التصرف المالي. فلا يصح من صغيره، لا يصح البيع من صغيره، لا يصح بيع الصبي، لا يصح بيع الصبي إلا بشرطين: أن يكون مميزا وأن يأذن له وليه. الشرط الأول أن يكون مميزا، الشرط الثاني أن يأذن له وليه. أما الأمور اليسيرة، أما الأمور اليسيرة فيصح تصرف الصبي ولو بغير إذن وليه. يبقى نشتري مصري نحل هذه الأمور حتى ولو ذهب الصبي بدون إذن وليه صح بيعه وشراءه في هذه الأمور اليسيرة. قال فلا يصح من صغير ومجنون وتكرار. المجنون لفقدان العقل، وهذا شرط لجواز التصرف. وتكران ونائم ومبرسم وسفيه لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد كالإقرار إلا الصغير والمميز والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير. المميز والسفيه يصح تصرفهما بشرط أن يكون مميزا وأن يأذن له وليه. لذلك قال إيه؟ إلا الصغير المميز، إلا الصغير المميز، أما غير المميز لا يصح. إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير، لقول تعالى وابتلوا اليتامى أي ابتلوهم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه. قال ولا يحرم على الولي إذنه لهما أي للمميز والسفيه في التصرف بغير مصلحة لما فيه من الإضاعة. بمعنى هل يجوز للولي، ولي الصغير ولي السفيه، أن يأذن لهما في التصرف إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة؟ سفيه له مال، هل يجوز للولي أن يرضى له في التصرف؟ يلا يا ابني باع زمن تعالي، ضيع زمن تعالي. هل يجوز له أن يأذن لهما في التصرف إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى، ولقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لذلك قال ويحرم على الولي إذنه لهما أي للمميز والسفيه في التصرف لغير مصلحة لما فيه من الإضاعة. ولا يصح في هذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.